نتأكد هل هذا الاسم ثابت عن الله عز وجل أم لم يثبت، لأن هناك أسماء كثيرة اشتهرت عن الله ولم تثبت لا في كتاب ولا في سنة. فتجد بعض الإخوة اسمه عبد الموجود، الموجود ليس من أسماء الله عز وجل. ثم إذا قلنا إن من أسماء الله الموجود، أي حسن في اسم الله الموجود؟ والله يقول ولله الأسماء الحسنى، الموجود كل شيء موجود، بعكس عبد الحكيم، عبد الكريم، عبد السميع، عبد البصير، عبد المجيد، فواضح فيها معنى الحسن والجمال. فما الدليل على اسم الله الودود؟ آيتان في كتاب الله عز وجل، الآية الأولى في سورة هود، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والآية الثانية في سورة البروج، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ويا سبحان الله، اسم الله عز وجل الودود بمجرد أن تسمعه، بمجرد أن تلفظه تشتاق، ترتاح، تستأنس، تسعد، أن ربك الذي تعبده ودود. في حين أن الكثير من الناس في هذا العالم، في هذا العصر وقابل، يعبدون أصناما لا تنطق ولا تقدم ولا تؤخر. أما ربنا الذي هدينا إليه هو غفور ورحيم وودود، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هدينا إليه. الأنبياء ماذا كانت مهمتهم يا أيها الناس؟ أعظم مهمة لهم هي تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى، تعريف الناس بالله. النبي يعرف صحابته وأمته بالله، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله رفيق يحب الرفق، إن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ دين الله. وأعظم ما في دين الله تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وموسى عليه السلام يأتي إلى فرعون ويقول له كما قال الله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، ما الآية التي بعدها، وأهديك إلى ربك فتخشى، أنا سأخبرك يا فرعون بالإله الحقيقي بصفاته وأسمائه وأفعاله، حتى تعرف في ظاهرك كما تعرف في باطنك أنك لا تستحق الربوبية ولا تستحق الإلهية، وأنت توقن بذلك. الودود، ما معنى اسم الله الودود؟ أدق من عرفنا باسم الله الودود هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري، قال الودود هو الحبيب، الودود هو الحبيب. وإن كان هناك فرقا بين المودة والمحبة، وأن المودة بعض أهل العلم يرى أنها أوسع، لكن الودود بمعنى الحبيب. طيب الحبيب يحب أو الحبيب يحب، ما تقولون؟ ما تقولون؟ يحب. طيب ويحب؟ يمكن؟ يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقال أهل العلم ليس الشأن في أن تحب الله، هو ربك، من المنطقي، من الواجب عليك أن تحب الله، كل ما تعيشه من الخير من ربك سبحانه وتعالى، فطبيعي أن تحب الله، لكن الشأن في أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك من صدق مع الله عز وجل في محبته له صدق الله سبحانه وتعالى في محبته لهذا العبد. الودود على صيغة فعول، والأصل فيها بمعنى الفاعل، أي أنه يحب، لكن هل تأتي صيغة فعول بمعنى مفعول؟ قال بعض أهل العلم نعم تأتي، وإن كان الأصل في صيغة فعول أنها بمعنى يحب أولياءه لا أنهم يحبونه فقط. فقالوا ناقة ركوب على وزن فعول، ما معنى ناقة ركوب؟ يعني راكبة ولا مركوبة؟ مركوبة. وناقة أمون يعني ناقة إيش؟ مأمونة، لا تخف منها. تطمئن وأنت تركبها. وكذلك قال الله عز وجل آمن الرسول، الرسول على وزن فعول، فالرسول هو المرسل. إذن الودود هو الذي يود أولياءه وهم يودونه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، يعني أن الله سبحانه وتعالى أحبه فأحبه الناس حتى أعداؤه أحبه. ولذلك من حفظ الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام مع أنه ذهب به بمشيئة الله وحكمته عبر النهر إلى بيت ألد أعدائه الذي يبحث عن الأطفال لقتلهم، فلما رأوه مباشرة ألقيت محبة موسى عليه السلام في قلب فرعون وقلب زوجته، فحفظهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإلقاء. أما عن المؤمنين فقد قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يحبهم الله سبحانه وتعالى فيحبهم أولياءه، والحديث في ذلك مشهور، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي في أهل السماء إلى تمام الحديث. ومن أعظم ما اختبر به اليهود ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما اختبر به اليهود، لأنهم زعموا أين زعمهم؟ في قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى أكملوا، نحن أبناء الله وأحباؤه لا غير، نحن أبناء الله وأحباؤه. اختبرهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم أبناء الله وأحباءه إيش؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن تمني الموت هو الذي يقربكم إلى محبوبكم، أقرب طريق إلى محبوبكم هو أن تتمنوا الموت. قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم كذبة. تحب الله سبحانه وتعالى تعال تمنى أن تموت، لأن أقرب طريق لمقابلة هذا المحبوب الأعظم هو أن تموت، فكذبوا ففضحهم الله سبحانه وجل. وقد زعموا وقالوا نحن أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يأتي السؤال بعد ذلك، ما هي الأسباب التي تجعلني أحب الله؟ ذكر أهل العلم سببين رئيسين. السبب الأول الذي يجعلني أحب الله أن أتعرف على كمالات الله سبحانه وتعالى، فإذا عرفت أن ربي يغفر الذنب، إذا عرفت أن ربي يتوب على التائب لو فعل ما فعل، إذا عرفت أن ربي سبحانه وتعالى له الجمال المطلق، الإنسان بطبعه يحب الإنسان الجميل، فما بالك بخالق الجمال. الآن امرأة العزيز ومن معها لما رأوا يوسف وقد أوتي شطر الحسن قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، فما بالك بخالق الجمال سبحانه وتعالى. أحيانا بعض المناظر الجميلة نقول عنها هذا المنظر يأخذ بالألباب، هذا المنظر يسحر الإنسان، فما بالك بخالق الجمال. ولذلك لما يرى المؤمنون ونحن نحسن الظن بالله أن نكون منهم ربهم سبحانه وتعالى وقد رأوا الجنة والحور العين والأنبياء والمرسلين، يقولون والله ما أوتينا شيئا أعظم ولا أحب ولا ألذ من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. السبب الثاني أن تتذكر نعم الله عز وجل عليك، فإذا تذكرت إحسان الله عز وجل عليك أحببته رغما عنك. يا أخي أحد يحسن إلي في شيء يسير فأحبه، فما بالك بالذي أحسن إليك بكل شيء. ولك أن تفصل في ذلك، من أعطاك العينين؟ الله. من أعطاك السمع؟ الله. من أعطاك الأمن؟ الله. من أعطاك التوفيق؟ الله. من أعطاك الزوجة؟ الله. من أعطاك الولد؟ الله. من أعطاك القلب النابض؟ الله. من أعطاك الكل التي تعمل بكل يسر وسهولة؟ الله. من أعطاك 100 تريليون خلية كما يقول أهل الاختصاص في جسمك تعمل بدون دخل منك، 100 تريليون خلية تعمل في جسمك؟ الله. كيف ما أحب هذا الذي أعطاني كل هذا؟ ثم يأتي السؤال الأخير المهم، ما هي الأسباب التي إذا فعلتها أحبني الله؟ وهذا هو ثمرة الموضوع. فمن الأسباب، ذكرني ببعض الأسباب، النوافل، النوافل أحسنت، لكن قبل النوافل الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن اعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها، تأتي بعد ذلك الفرائض قبل النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم تأتي النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قل مثل ذلك في الإحسان، الله عز وجل يقول وأحسنوا، أكملوا معي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الآية الأخرى إن الله يحب المتقين. وفي الآية الثالثة والله يحب الصابرين. إذن هذه الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى تلبس بها حتى يحبك الله. طيب ماذا إذا أحبني الله سبحانه وتعالى؟ كان سمعك الذي تسمع به. لعلي إن شاء الله تعالى لأهمية الموضوع أكمل غدا أسباب كسب محبة الله عز وجل وأدخل في الاسم الثاني. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. وين راح الأخ؟ استووا تراصوا تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله

ويا سيدنا ويا مولانا يا خالقنا يا الله يا رجاءنا يا حبيبنا يا إلهنا يا الله يا حي يا قيوم يا يحيى حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذه أيدينا ما رفعت إلا لك وجداهنا ما سجدت إلا لك. ويا الله نرجوك نرجوك يا الله يا حي يا قيوم أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار يا رب يا رب يا رب أعتق رقابنا جميعا من النار. لا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب لا تجعل منا شقيا ولا محروما يا رب يا ذا الجلال والإكرام. عمنا جميعا برحمك وجودك وإحسانك وإن عظمت ذنوبنا فمغفرتك ورحمتك وسعت كل شيء. أدخلنا جميعا في رحمتك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أحلل علينا في هذه الساعة رضوانك أحلل علينا رضوانك يا ربنا أحلل علينا رضوانك فلا تسقط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تردنا تائبين. فمن الذي دعاك فحرمته ومن الذي مر إليك فطردته؟ اللهم يا حي يا قيوم لا ترد أيدينا صفرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة تعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم إخواننا في سوريا. اللهم ارحم إخواننا في سوريا قد طال عليهم البلاء وأنت أحكم وأنت أعلم. اللهم فكشف قرهم وارفع اللأواء عنهم فرج همهم ونفس كربهم وآوي شريدهم. اللهم آوي شريدهم. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا نصرا مبينا نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز. اللهم اسد وطأتك على طاغية الشام وأعوانه يا حي يا قيوم اسد وطأتك عليهم صالح بين قلوبهم انتقم منهم انتقم منهم يا الله أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزون. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر واحد صفهم واجمع كلمتهم وودع عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونسألك فرجا عاجلا لإخواننا في كل مكان في فلسطين والعراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مسحورا إلا عافيته ولا ساحرا إلا فضحته ولا طالب علم إلا سددته ووفقته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا أعزما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.